أخ يسأل وأرجو أن هذا السؤال أعتقده يعني ملح، هل يجوز دفع الزكاة إلى المتضررين من الجفاف في أفريقيا؟ وهل من وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها عروضا ويرسل بها إليهم؟ المتضررون في أفريقيا من حق الناس بالدعم والمساعدة والمواساة لما أصابهم من الفاقة والحاجة والجفاف والجوع، فهم في أشد الحاجة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومواساتهم من الزكاة وغيرها. والزكاة تنفع المسلمين، وأيضا الزكاة تنفع المسلمين وغير المسلمين ممن هم معهم الفاقة والجوع. والصدقة على الكفار جائزة، صدقة التطوع والمواساة جائزة، وهكذا تأليف الكفار من الزكاة جائز، جعل الله لهم حقا لمؤلف قلوبهم، فالزكاة لمؤلف قلوبهم من الكفار جائزة، وصدقة التطوع في عمومهم جائزة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين يبغضون الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها جرت في المدينة وهي كافرة الهدنة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءتني في المدينة وهي كافرة وهي راغبة في أن أصلها، فقال: لن يصليها، فأمرها أن تصلها بالمال وهي كافرة لأنها غير حربية، فيعطى الكافر غير الحربي المستأمن والمعاهد يكون يعطى شيء من المال أو الواسع ويحسن إليها بعد ذلك غير الزكاة. أما الزكاة فتبع المؤلف قلوبهم من الرؤساء والكبار والذين يرجى بإحسان إليهم قوة إيمانهم أو إسلام ضرائهم أو كف شرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.